بين العلماء. الحق يعني المقدمة بين يدي كتاب تخريج الفروع على الأصول، وهذا كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني، الإمام الشافعي، الإمام شهاب الدين محمود ابن أحمد الزنجاني، وهذا كتاب ماتع جدا في بابه، وهو على وجازة صفحاته في ساري جدا. في المادة العلمية وفيها ما فيها من التأسيس والتأصيل لمثل هذا العلم الذي مر على جميع أبواب الفقه، مر على جميع أبواب الفقه لترى فيه التأصيل والتفريع على هذا التأصيل. الحق بأن فن أصول الفقه هو من أعلى، من أرفع وأجل وأكثر العلوم فائدة، لأن هذا العلم لا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال، فيه أحوج ما يكون إلى أصول الفقه، وأيضا المفسر أحوج ما يكون إلى أصول الفقه، والمحدث أحوج ما يكون إلى أصول الفقه، بل أشرف العلوم، فالعلوم هو علم الاعتقاد، التعرف على الله جل في علاه بأسمائه وصفاته العلى، أشرف العلوم على الإطلاق، فهو أيضا يرتكز على علم الأصول. قلت الكتاب تخريج الفروع على الأصول إمام الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني. هذا العلم كما قلنا فيه أول الفوائد بأنه ما من علم دقيق وما من عالم متقن في باب من أبواب العلم إلا ولو ارتكز على هذه على هذا العلم. والأمر الثاني إظهار مرونة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة الغراء نزلت تسع كل شيء، وهي اصلا صالحة لزمان ومكان، فعلم اصول الفقه وعلم تخريج الاصول يظهر ذلك جليا، وان مرونة الشريعة انها تحوي كل، وما من نازلة كما قال الامام الشافعي، وما من نازلة الا بالله حلها. واخطأ من يعني كان من جهله ومن ضعف بل وضعف علمه، وهو يقول بأن يعني الذي جهل فقه الواقع لا يستطيع أن يفتي، هذا كلام صحيح لكن هذا حق باطل، أريد به باطل، بل الذي قد تمرد الواقع بالعيش بين الناس والنظر في المستجد يكون عنده إلمام بمسألة الواقع، فهذا لا يكون متقنا في باب التخريج تخريج الفروع عن الأصول، هو الذي يستطيع أن يفتي. وأيضا مسألة النظر المقاصدية ليس لكل أحد يتكلم، أنا سمعت فتوى أذهلتني حتى من كثير من يعني الأفراد، ما أدري ما حتى أنا حاولت أن أنا أعتذر للمخ فاعتذرت له بالنظرة المصلحية، لكنه يعني صراحة أبعد ما يكون على مقاصد الشريعة بالكلام عليها. الغرض المقصود هذه علوم ينبني على وجود الملكة الفقهية عند المفتي عند القاضي، لا سيما أن الأمة أحوج ما تكون إلى فقيه مدقر ويكون محققا ويكون ممن يعني قد بنى الملكة الفقهية عنده وصار فقيه، صار فقيه النفس. هذا العلم هو الذي يفيده جدا هذا الباب، هذا العلم هو الذي يفيده جدا في هذا الغرض. المقصود بأن الفائدة الثانية المدن هي بناء شخصية الفقيه المتقن المدقق. لو ضربنا مثلا بكلام على المسائل البلاغية التي هي مشتركة بين اللغة وبين أيضا علم اللغة علم الأصول في الكلام العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين والمشكل، وأيضا مسألة السياق المحكم، كل هذه من هذا العلم الشريف يرمه العلماء الذين اختصوا بعلم الاعتقاد دول بأصول الدين. فأنت لو ترى مثلا في قول الله تعالى ويبدو نعمة الله لا تحصوها، هذا ينفعه للتفسير ايضا لعلم الاعتقاد. نحن نتكلم على مسألة المفرد المضاف يعم في قاعدة الأصول أن المفرد المضاف يعم. سنقول هنا لما يقول إن تعد نعمة الله لك وقال تعد وقال لا تحصوها وذكر نعمة مفردة نقول نعم هذا مواكب والسياق صحيح، ولأن المفرد المضاف يعم يعني عائم كثيرة وشتى لا تعد ولا ولا ولا تحصى. وإن لنا لفعلها بأنه سبحانه جل في علاه يعني هو المنع على عبادي أو يخبر عنه بأنه المنعم على عبادي بشتى أنه النعم. أيضا مسألة ضبط التأويل لأن الحق عالم يتقن هذا الباب، لأننا نقول بأن التأويل رفض التأويل كلية هذا مكابرة ولا صح، والحق بأن العلم لابد فيه من تأويل. رد التأويل كلية مكابرة، وقبول في كل شيء هذه دلالة واضحة جدا على ضعف بل وعلى الانحراف والحيدة عن منهج السديد في العلم لا سيما وأن هذا المنهج اختلقه الخلف، هذا المنهج والذي اختلقه فعملوا به، وأنهم ما من آية من هذه الصفات قفوها عن أصلها وعن ظاهرها بداعي أن هذا هو التأويل، وهذا ليس بتأويل، حقيقة الأمر أنه هو تحريف وليس من التأويل. فالأصيل عندنا في هذا الباب هو علم الأصول، وهو الضابط الذي ينضبط الضابط الذي ينضبط عند العلماء في هذا الباب على كيف نقبل التأويل أو كيف نرد التأويل، أي تأويل يقبل أو تأويل الرد، فهي من القالب الذي يجعلنا نسير سيرا صحيح على الشرع القويم والنهج القويم الذي يعني كان إرثا لهؤلاء السلف الصالح الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هنا نستطيع أن نقول في قول الله لنا عندما أتى بقصر الكلام على قصر قال الله تعالى وأينما تولوا فثم وجه الله، فلما نقول بأن العلماء يقولون فثم وجه الله هنا يعني قالوا بها ثم جهة الله، فقالوا الوجه هنا ليس هو الوجه الذي صفات الله تعالى الخبرية، ولكن المقصود بالوجه هنا هو الجهة. هذا من باب التأويل الآن صرف اللفظ عن قلنا هذا صرف الله كان له ضابطه مسوغه، ونحن نقول في التأويل إن جاء المسوغ به إن غلب المسوغ كنا به، والأصل بذلك أننا نسعى مراد الله للفعلاء ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام العلم الإمام الشافعي آمنت بالله وبلا عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا التأويل بالمسوغ جاء لا من هنا إلا بضبط وإتقان في هذا العلم الشريف وعلم أصول الفقه. أيضا إثبات الصفة، إن قلنا بأن الصفة تثبت بالمفهوم فهذا ضابطه أيضا في علم أصول الفقه، نعلم ما المفهوم ما نثبت مسألة المفهوم المطلوق وأيضا هل هو حجة أو ليس بحجة، وهذا ينفرد به علم الأصول والخلاف ذلك، فلا بد أن نعلم بأن طيب سأسمحكم للإخوة ثانية وسنرد البث إن شاء الله ثانية واحدة. فأيضا الصوت الآن واضح، أيضا الكلام على إثبات الصفة بالمفهوم هذا خلاف بين العلماء، وأصله في الأصول كما قلنا هذا يرجع التأصيل العام في هذا الباب على مسألة الأصول، كأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وإثبات الصفة هنا أصلها أيضا مسألة الأصول. وأيضا في قول الله تعالى إن الله لا يمل حتى تمل، وهنا أيضا الانطباق المسألة إثبات الصفة جاءت مسألة المفهوم، يعني المسألة عائدة على الأصول. أيضا علم الأصول في علم الاعتقاد لتعلم أن علماء الأصول الاعتقاد أحرم يكونون إلى هذا العلم الشريف في مسألة الإطلاق والتقييد. مسألة الإطلاق والتقييد لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله. أضاف الظل لله من سؤال. هناك من قال إذا أضيف هنا أضيف المعنى لله جل في علاه، وهذه إضافة صفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف. فنقول هذه إضافة صفة للموصوف، فنقول هذا على الإطلاق والإضافة. نعم أنت الآن صرت على النهر السليم، لكن قد جاءتنا يعني روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل ظل. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فهذا أيضا نرى أننا هنا سنحمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد هنا ينبني عليه أن نقول بأن الظل ليس صفة من صفات الله لنا. الظل ليس صفة من صفات الله لنا فعلا. والدلاء ذلك أيضا والذي ساعدني على ذلك هو الكلام بأصول الفقه. هذا علم شريف جدا، لا سيما كما قلنا بأننا انتهينا من التأصيل ونطبق هنا تمرس عمليا على مسألة التفريع على التأصيل. وهذا علم أصول الفقه ترى بأن المفسر إن لم يكن متقن في علم أصول الفقه فلا تأخذ منه تفسيرا يعني محققا. فهذا العلم أيضا يحتاجه كل مفسر، وهذه كما قلنا أن علم التفسير يحتاج إليه في مسألة الخاص والعام، ومسألة أيضا المطلق والمقيد، ومسألة التأويل، ومسألة التقييد، ومسألة التخصيص. كل ذلك يحتاج علم أصول الفقه. لما ترى بأن عالم التفسير أو عالم مختص التفسير عندما يقرأ قول لا نفعل وأحل الله حرم وحرم الربا عندما يفسر يقول كل المعاملات على الحل وأنها حلال. فإن كان يعلم المسائل التخصيص وهو متقن باب الأصول ويرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن يخصص بالسنة، وإن كان القرآن قطع الثبوت والسنة ظنية الثبوت وصح تخصيص القطع بالظني كما كان في الأحناف، فإننا نقول هنا المسألة مرتكزة على الأصول بهذا الباب. وسيقول هنا نستطيع أن نقول بأن مسألة العموم هنا مخصصة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتضرر. لأن ترى هذا عند أهل التفسير ابن العربي المالكي لما يأتي في الآية في قول لنا الفعلاء قل أوحى عليها النوم قل لا أجد نعم قل لا أجد قل أجد فيما وحي عليها محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو مسموعا أو عام خزير فإنه رد. هنا لما يأخذ ذلك يعني يرى أن هذا تقييد وتخصيص وإظهار على أنه لا حرام إلا ما ذكر في الكتاب، لا حرام إلا ما ذكر في الكتاب. لما نرى أنه أصول حق ويعلم بأنه الحديث الأحاد قد يخصص وهو لا معارضة يعني ابن حزم ناخد من الآية ويقول بأن أقل للطبيب من الآية يخطأ تقطع يده وتقول يد تقطع كل اليد. لكن احنا هنا عندنا قول السلام لا قاطع إلا في ربع دينار قيد هذا الباب. وأيضا السلام لما قتل من الرسخ، وهذا أيضا صار فعلا بيانا للواجب. وغايته النقل بفهم. أما صانع الخفاف بعد النقل بفهم ترتيب وتخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الأصول. لذلك نقول بأن في علم الفقه فهو لابد أن يكون متخذا على علم أصول الفقه هذا علم الشريعة، وهذا نظرة تطبيقية. ولذلك عندنا في الكتاب الأصيل الذي سندرسه اليوم تخريج الفروع على الأصول هو الباب والتطبيق العملي. لو ضربنا مثلا في التعامل الفقهي الأصولي والأصولي مع الفقيه، عندنا قاعدة أصولية تقول مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اتفق عليها كثير من الفقهاء واختلف عند التطبيق، والاختلاف عند التطبيق ترتيب الفروع على الأصول. لذلك ترى مثلا في مسائل الطلاق البدعي البيوعات التي جاءت مخفة لما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في أصل البيوع، تصح أم لا تصح، تعقد تصح أم لا، الطلاق يقع أم لا يقع، كل ذلك تطبيق عملي للكليات على الجزئيات. هم يعتقدون هم يقولون القاعدة الكلية مطلق لا يقتضي الفساد. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له بأن ابن عمر طلق امرأته حائضا، حالة كنيها حائضا، فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، ثم قال له: مره فليراجعها. فهذه دلالة على أنه غاضب أنه طلق من حيث أنه يحرم، مره فليراجعها. والمراجعة تكون بعد الكعك كما سنبين، مره فليراجعها. فقلنا الآن وأمر أن يراجعها، فالطلاق وقع أم لا يقع؟ الذين يقولون الطلاق لا يقع يتمسكون بمثل هذه القاعدة، يقولون القاعدة الكلية ونحن نتفق عليها مطلق أنها تقتضي الفساد. هذا معنى أن الإنسان تمعر وجهه وغضب وأمر بالمراجعة دل ذلك على أنه نهى أن يقع الطلاق في الحيض، فصار الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا. طب الطلاق البدعي يقع أم لا يقع؟ إذا القاعدة الكلية كل شيء خالف لا يقع، لقولهم مطلق النهي فيه يقتضي الفساد. فهنا لما اتفقوا في التأصيل العام اختلفوا عند التطبيق، لما اتفقوا على التأصيل العام اختلفوا عند التطبيق. وهذه فيها دلالة جدا على إعواد الأمر بشدة من الفقيه أن يتعلم وأن يدخل أبواب الفقه. فإذا رجحنا سنقول الطلاق يقع لقضية أخرى ليس لطرح القاعدة، فالقضية معمول بها، لكن لطرح قضية أخرى نقول معمول بها بما جاء، بأن يقال تطلق الطلاق ليس على أمرنا في وقت ليس على أمرنا وأطلق طلاقا على أمرنا، قال لها في طلاق وهذا على أمرنا، لكن طلقها حالة كونية أيضا فطلقها في وقت ليس على أمرنا فأما بذلك ووقع الطلاق. وهذا أيضا يمكن أن يصل إليه بهذه الدقة إلا من أتقن الفروع والأصول. بحب شبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عفواً العائد في هبتي كالكلب يطير ثم يعود في قيد. لما انت ترى هذا اللفظ هذا خبره الآن وهذا خبر من باب التنفير خبر من باب التنفير من باب التشديد على التحريم لكن لما اختلفت أنظار وفهوم العلماء انظروا هذا فقه الآن فترى بأن العلماء قالوا بحرمة الرجوع هذا الحديث نستدل به حكم أو نستنبط منه حكما من الأهمية للمكان وهو تحريم الرجوع في الهبة يأتي فقير آخر عندما يتفقه ويقول لا يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت خلاف الأولى لما لأن الكلب غير مكلف ويستطيع أن يرجع في قيد هذا أيضا رأيت يعني هذا اختلاف الجمهور أيضا يعني يرتكز على مسائل علم الأصول وهنا الذين ينتقدون الأصول يقولون هذا خبر معنى إنشاء وفيه التنفير والتنفير دلالة على الحرمة لا سيما أنه قد جاء في رواية أخرى بتصريح عدم المشابهة وهو يقول ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء الصوت موجود الصوت موجود هذه الأهمية من الوجهة الأولى الوجهة الثانية بناء الشخصية العلمية وبناء الملكة الفقهية وأن يصل المرء إلى أن يكون أو يصير فقيها النفس أن يصل المرء إلى أن يكون أو يصير فقيها النفس فإذا صار المرء فقيها النفس فهو لا يكون كذلك إلا بإتقان علم الأصول لذلك أن ترى كل المستندات والنوازل كلها لا يستطيع أن يتكلم فيها بفصل الخطاب إلا من أتقن هذا العلم وكان فقيها أصوليا فمثلا لو تكلم هذه مسائل أيضا مستجدة لكنها كما قلنا يعني الفقيه يستطيع أن يردها إلى التأصيل العام في الصور القديمة فيراها مطابقة وذلك كما قلت أنني سأرجع أرد الصدر العجز على الصبر وأقول لما قال الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها علمها من علمها وجهلها من جهلها هذا بالنسبة لتقدمه للكتاب الذي سندرسه وهو كتاب تخريج الفروع والأصول لأن الإنسان الذي لا يعلم قدر ما يدرس

ولي ناظر الوقف العام وعظم شأنه تزوج تزوج بنت عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر، درس بالمدرسة النظامية ثم عزل ثم درس بالمستنصرية، قدم شيراز رسولا، سجن مرات عدة اهتم بالتأليف فكانت له مؤلفات عدة منها في تفسير القرآن واختصر الصحاح. استشهد رحمه الله في بغداد يوم نكبها المغول ودخلها هناك. هو عالم من العلماء الذين نبغوا في هذا العلم، هو نفسه عندما تكلم في علم اصول الفقه وتكلم على الفروع التي تنبني عليه قال لم ارى احدا من العلماء الماضيين او الفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود، لهذا المقصود مسألة التفريع ومسألة الاستنباط. يقول بل استقل علم الأصول بذكر الأصول المجردة وعلماء الفروع بنقل المسائل المجددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول. وكما قلت هذا الكتاب من فضله هو مسألة التطبيق العملي، مسألة التمرس والتطبيق العملي، فيبين لنا هذه الفائدة العظيمة. يقول أحببت أن أتحد ذو التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين، فهررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين، فزللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غريب المسترشدين، فبدأت من بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع، واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصار، يعني طلبا للاختصار وجعلت ما ذكرته نموذجا لما لم أذكره، يعني على التمثيل وليس الحصر. قال ودليلا على الذي لا تراه من الذي تراه، تمثيلا لتعلم ما غاب عنك بما شاهدت، هذا قولي، لتعلم ما غاب عنك بما شاهدت. قال ووسمته بتخريج الفروع على الأصول تطبيقا للاسم على المعنى، فتقربت به إلى من توالت علي نعمه وترك لها منه. قال افتخارا بولائه واستضلالا بفنائه، أعني المولى الصاحب الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور ولي النعم وأيد الدين صاحب الإسلام السرجمان، افتخار الأمام سديد الدولة جلال الملة المعظمة صغير إمامة المكرمة تاج الملوك والسلاطين شرف الحضرتين الرئاستين، هذا كله غلو وأنا صراحة يعني لا أقبله. عامة الإخوة يعني تقرأ هذا المدح الشديد في أمير المؤمنين، ونحاول الذي أتكلم عنه هو نحاول أن ندخل في الكتاب دخولا رقيقا، لأن هذا هو المقصود الأسمى. شوف أبي تزين المدح هذا جزء أهد لإيه؟ هذا متعب غلوب، هذا غلوب. نعم. صراحة المدح إفراط المدح والغلو في أي أحد لا يجوز حتى لو كان في الأنبياء. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قطع لمادة الإفراط والتفريط. قال المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب الطهارة، وهو كما قلنا في تخريج الفروع على الأصول سيمر على جميع، عشان لا نأخذ وقت ما ينهي إلي، لا نأخذ وقت آخر في دكاترة عندهم محاضرات أكون قد أسأت الأدب معهم يعني، وأنا عندي دروس أيضا، دروس بعد ذلك سندخل في دروسنا. أرأيت يا شيخ أمجد غلو عند التعظيم في هذا الباب، ونحن لا نقبل هذا الغلو حتى لو كان من عالم النبي مثل هذا العالم النبي.

هذا المعنى يا أبا محمد. هو قال مثل ما سأل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ربي تعبد وليس فيه أمر. الأصل أن كل أفعال النبي على التشريع يا أبا محمد، هذا التقصير العام، أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، إلا إذا جاءت قرينة من القرائن تثبت الخصوصية. وهذا خطأ عند الشوكاني في التأصيل، بأنه يرى بأن خلاف القول للفعل بأن الفعل يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ في التأصيل عنده هو. الأصل في الأصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وليست التعبد، يعني أصل الخصوصية، إلا أن يأتي الدليل على غير ذلك. أنا لا أدري، ائت بالكتاب كيفما شئت، ورق إلكتروني رسومي، المهم تحط الكتاب وستسمع الشرح فيه بغزارة الأمثلة بإذن الله. لا، ما في واجب، أنا لا أعطي واجب، أنا أعطي أسئلة وأرى الإجابات، وسأرى إن شاء الله بنفس الدرس سيكون السؤال وأرى كيفية مشاركات الإخوة. أنا أريد حذر عقول الإخوة في ذلك. وأما الاختبارات ممكن لو أردتم سيكون بعد كل ثلاث محاضرات اختبار سريع 5 دقائق، سؤال مفاجئ ننظر فيه هل إخوة ماذا يعني ما عندهم. قلت المسائل الإدارية الرجوع فيها لأبي عبد الرحمن الدمياطي محمد بن عامر، ارجعوا إليه هو سيشفيكم، ولو فيه أي شيء هو سيراجعني فيه. جزاكم الله خير. نعم. الأصل أن الخلاف هنا بين المدرستين، لأن هذه أصل الأصول، أصل الأصول بين المدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. هل في شيء تاني؟ نعم، لابد من كتب الأصول يا زهير، ولابد أن تسمع الأصول جيدا لأنها الأصل. وأيضا اقتني كتاب الإسناوي وإياك حفظكم ربي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يضعونها في التليجرام اعتقد، مش اليوتيوب صحيح؟ الاخ بيطلب ان غدا علوم القرآن. إذا انتهينا الآن، نسأل الله تعالى أن يرفع مقامكم. نبدأ بكتاب الفقه.